السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: نلاحظ في كثير من المساجد وفي مسجدنا هذا حلقات قبل الصلاة يتحدثون في الدنيا، فهل من نصيحة؟ إن كانوا يتحدثون في الدنيا فلا شك أن هذا يعني منهي عنه، منهي يعني إذا كان حديث، خاصة إذا يعني يسهمون أو كانت تجارات، إذا كانت تجارة ومبيعة هذا محرم. فهو عليه السلام قال: إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا بارك الله بضاعتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في أمور الدنيا المباحة فهذه إذا لم يستطردوا فيها ويتوسعوا فلا حرج، إذا كان من الأشياء المباحة. أما إذا كان يعني كل وقتهم يصرفونه في الحديث عن الدنيا فهذا لا يتفق مع ما ينبغي للمسجد من أن يكون للطاعة والذكر وقراءة القرآن والصلاة. أحسن الله عليكم. يقول: هل صبغ شعر الرأس حلال أم حرام؟ يدخل في حكم الصبغ، فصبغه بالسواد منهي عنه كما وردت الأحاديث، والصحيح أن ما يقال فيه أقل ما يقال فيه أنه مكروه، ولا يعني نغتر بكون بعض أهل العلم يعني تساهلوا في هذا وأباحوا الصبغ بالسواد، لأن الأحاديث وردت عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك، وحديث والد أبي بكر رضي الله عنهما في هذا الشأن صحيح وثابت مع الأحاديث الأخرى، فنتنبه لهذا. لا ينبغي صبغ بياض اللحية ولا الشعر بالسواد، لكن بالكتم، بالحنة، في وما شابه ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يأتي بالعمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها للمتوفى بعد أن يؤدي أحكام الحج؟ ذكرت سابقا ومرارا أن الذي تطمئن إليه النفس أن وأن السلف رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم شيء من ذلك، وما ورد فهي أمور يعني فيها ضعف. وقلنا من أدل ما يدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وعددهم آلاف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما أثر عن أحد منهم قام بهذه العمرة. من يكون يعني قلة فقه في الدين وقد بلغهم ما صنعت عائشة رضي الله عنها، حرص، قلة حرص على الخير حاشاهم. فهم ثم أيضا المعاناة عندهم أشد، يأتون من اليمن، يأتون من المدينة على يقطعون مسافات طويلة، يأتون من مصر في عهد عمر، ويأتون من بلاد الشام والعراق ومن خراسان، ومع ذلك ما قالوا المسافة بعيدة ويأخذون أشهر نأتي بعمرة نستغل، ما عملوا هذا، مما يدل على أنها كما أنكرها الإمام عطاء رحمه الله. وما أثر عن ابن الزبير رضي الله عنهما لا يكاد يصح، لا يكاد يصح. فنذكر إخواننا ألا يتعبوا أنفسهم على غير طائل كما قال عطاء رحمه الله، لأنه يقول هؤلاء الذين يذهبون للتنعيم، وعطاء رضي الله عنه توفي بعد المئة، فهي حدثت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أو ربما بعد انقراضهم. فأنكرها فقيه المناسك، عطاء رحمه الله يسمى فقيه المناسك، فقيه أهل مكة، هو أعلم الناس بالمناسك رضي الله عنه، فكان ينكر عليهم ذلك. فلا لنفسك ولا لميت ولا لغيره، لا تكلف نفسك، لكن الميت ادعو له أكثر من الدعاء له، وأن تطوف أو تسعى أو تصلي أو مقامك في الحرم ادعو لصاحبك الذي تريد أن تدعو له، إن كانوا الوالدين أو الإخوان أو من أوصاك بالدعاء فتدعو لهم. وبالنسبة لنفسك استكثر من الأعمال التي لا إشكال فيها، صلاة وتلاوة قرآن وذكر ودعاء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول السائل: في حاشية لأحد المحققين لكتاب رياض الصالحين قال في قوله عليه الصلاة والسلام: عجب الله، قال القاضي عياض: المراد بالعجب من الله رضاه عن ذلك الشيء، وقيل مجازاته عليه بالثواب، فهل هذا صحيح؟ القاضي عياض رحمه الله ورضي عنه وكثير من أئمة السلف رضي الله عنهم يكون عندهم شيء من هذا القبيل، يرون أن وصف الله بالعجب كأنه مثل ما يكون في بني آدم نوع من الانفعالات. لا، نحن نؤمن ونسلم باللفظ، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجب نقول الله عجب، لكن كيف لا ما ندري. لكنه لا شك ليس كعجب الآدمي، ولا شك ليس كضحك الآدمي، ولا كغضب الآدمي. هذه ما دام وردت نسلم بها. لكن هؤلاء الأئمة رحمهم الله، عياض والنووي وابن حجر، أئمة أفاضل عليهم رحمة الله، فهذه من ما يكون من أهل العلم، من نوع من قد يقال خلاف الأولى، وقد يكون خطأ منهم، خطأهم آخرون محققون مثلهم في العلم والمنزلة. أحسن الله عليكم. يقول هل هناك زكاة في عروض التجارة؟ إيه نعم، الصحيح أن فيها زكاة، ولو قيل الإجماع منعقد على هذا ما كان بعيد. وكون بعض الأئمة يعني نلاحظ من المتأخرين بل والمتقدمين كالإمام ابن حزم رحمه الله يعني أخطأ خطأ فاحش في هذا، وصار عنده القول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها. لو عطلت زكاة التجارة في هذا العصر 90% من الزكاة ما وجد. الآن أموال الناس كلها تجارات، الزراعة تجارة والصناعة تجارة وكلها تجارات، فرؤوس أموال المسلمين أكثرها في التجارات الآن. فالقول بهذا وردت أولا عموم النص، عموم اللفظ في وجوب الزكاة في عموم الأموال، ولا شك أن أموال التجارة داخلة في هذا المسمى. وأيضا كما في أثر علي رضي الله عنه تاجر بأموال اليتامى، وأيضا في أثر عمر رضي الله عنه، فوردت آثار كلها تقوي هذا المعنى. وهذا كما قلت يعني لو حكي فيه الإجماع ما كان ببعيد. أحسن الله عليكم. يقول ما معنى دفع الصائل؟ الصائل هو الذي يصول بمعنى يتعدى. فإذا صال على الإنسان صائل من آدمي أو حيوان فمن حقه أن يدفع عن نفسه، وأكثر ما يستعمل في الحيوان، فقد يكون صائل من مثلا ثور هائج أو جمل هائج أو حيوان ما، فإذا صال على الإنسان فمن حقه أن يدفع عن نفسه، أو كان أيضا آدمي. لكن أهل العلم يقولون يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالتدرج. فإذا استطعت أن تعيقه بضربة تعوقه عن الحركة والتمادي فلا يجوز لك أن تبادر إلى قتله. أما إذا لم يندفع إلا بالقتل فتقتله، فإن كان آدميا فدمه هدر، على أن تثبت للقضاء أنه صال عليك. لو كان مثل مجنون، قد يكون مجنون مثل أطلقه أهله وأراد أن يفتك بإنسان عاقل، فإذا لم يستطع دفع هذا المجنون إلا بأن يطلق عليه الرصاص ويقتله فدمه هدر. وكذلك إن كان من الحيوان من باب أولى، فلا يطالب صاحب الجمل أو صاحب الثور أو غيره بقيمة حيوانه. السلام عليكم. يقول أحلت من ظلمني على الله، فهل يلزم الدعاء عليه وهو لا يكف عن الأذى؟ هذا يرجع إلى تقديرك أنت، والله سبحانه وتعالى يعني قال في هذا الشأن في شأن المؤمنين وأفوض أمري إلى الله، في شأن مؤمن آل فرعون، فكونك تفوض أمرك إلى الله فهذا أفضل. فأنت فوضت أمرك إلى الله فاتركه حتى من الدعاء، لأنه ورد أن من دعا على من ظلمه فانتصف أو ما هذا معناه. فالأولى أن تترك الدعاء وتترك أمرك إلى الله، أنت عبد من عبيد الله فاجعل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وهو عالم بالحال، واتقي أذى كما قال الله في شأن الكفار والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، على ما فسرت به على وجه بعض وجوه التفسير، أي لا تتحرش بهم ولا، فأنت هذا الذي يؤذيك حاول أن لا تتعرض لشيء يدعوه إلى أذيتك. فإذا آذاك من غير أي ابتداء منك فأنت قد فوضت أمرك إلى الله. إلا أن يكون في شأن من أمور الدين أو أمور الخلق فهذه لا ينبغي أن تترك. أما إذا أمور شخصية ومالية وما إلى ذلك ولا تؤثر في دينك ولا في عرضك فتركه أولى. أحسن الله عليكم. يقول لي منزل في قرية الوالد وجاري يؤذيني، فإذا بعت داري قطعت رحمي، وإذا أبقيته قاتلني جاري، فما العمل؟ كيف يقول لي منزل في قرية الوالد وجاري يؤذيني، فإذا بعت داري قطعت رحمي، وإذا أبقيته قتلني جاري، فما العمل؟ استخر الله في ما يعني تهم به، واستشر والدك، يعني اعرض الأمر على والدك، فإذا نصحك وأيدك أن تنتقل إلى مكان آخر ما يكون في هذا قطيعة، ما دام والدك مثلا رأى أنك تبتعد عن موطن الأذية، فاستخر الله ثم استشر والدك، وإن قال الوالد بل تبقى فاستعن بالله وحاول أن تصبر وتجتهد في كف أذى هذا المؤذي، إن كان هناك أسباب قائمة فاجتهد إلى إزالة الأسباب لعل الله أن يكف شره وأذى. أحسن الله عليكم. يقول هل يقبل العمل إذا كان فيه إخلاص ولم تتوفر فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم يذكرون يعني شرطين أو قاعدتين لقبول العمل، إحداهما الإخلاص كما ذكر السائل، والآخر حسن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالعمل الذي يختل فيه أحد هذين الأمرين لا يقبل، كما ورد عن الفضيل بن عياض رحمه الله. فلا بد في العمل إن كان صلاة أو ذكرا أو تلاوة أو حج أو أي كان أن يكون أول شيء خالص لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. الأمر الثاني أن يكون على منهج الرسول عليه الصلاة، ما دام أمر تعبدي يجب عليك أن تجتهد أن يكون فعلك مطابقا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهدت في هذين الأمرين اجتهدت فيهما فلا يضرك، قد يكون في النفس شيء أو الشيطان يوسوس لك أن عندك رياء لا تلتفت إلى هذا. كذلك لو أخطأت في المتابعة، أخطأت من غير قصد فلا حرج عليك، لكن الأصل الباعث أن تجتهد في المتابعة. هذا الأخ يقول ما هو الدليل على كراهة أو منع الاعتمار من التنعيم، حيث أن جمع من الصحابة يجيزونه والأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم؟ نرجو التوجيه. أرجو الأخ يبين لي واحد من الصحابة، واحد ما أبغي جمع، اذكر لي واحد. قلت أنا ابن الزبير ورد أثر أنه لما بنى الكعبة بعد أن هدمها الحجاج وعبد الملك بن مروان بفعل يزيد الذي كان من جماعة يزيد بن معاوية، لما كان منهم ما كان وقام ببنائها على وفق ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل لها بابا غربيا وشرقيا إلى آخره، وأدخل فيها الحجر، فلما انتهى قيل إنه خرج مع أهل مكة. هذا لو كان صح هذا أمر يسجل في التاريخ الصحيح الثابت، كتب المسانيد والسنن ما ورد فيها شيء من هذا القبيل، كيف يترك مثل هذا الفعل الذي يخرج أهل مكة كأنهم في مظاهرة ولا ينقل لو كان صحيحا ثابتا؟ فإن كان عنده شيء عن الصحابة رضي الله عنهم فليبينه لنا. أما من عداهم، مع أن الأئمة الأربعة ما ذكر إنما هو في شأن أهل مكة، أهل مكة من يرى أن عليهم عمرة يخرجون إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو أي شيء خارج الحرم. أما صورة العمرة التي نشاهدها الآن فهي التي أنكرها الإمام عطاء رحمه الله، والإمام عطاء متقدم قبل أئمة الأربعة ويعتبر من شيوخهم كشيخا لأبي حنيفة ومالك لأنهم من بعده وقد يكونوا أدركوه. فإذا كان عند الأخ شيء يبين جزاه الله خير. وهذا الأخ أيضا عنده جملة أسئلة لكن ما كان منها ممكن يجاب عنه. لماذا يمنع في هذه البلاد، يقصد في المملكة، قيادة المرأة للسيارة؟ هذه من مفاخر هذه الدولة، من مفاخرها أن تمنع المرأة، لا استهانة بحقها بل تكريما لها وتشريفا وحفاظا على هذه الجوهرة الثمينة. وما يخفى على كل عاقل وكل منصف وحكيم أن المرأة إذا تعرضت لقيادة السيارة تتعرض لكثير من الأذيات، وإخواننا في البلاد الأخرى يدركون هذا، والعاقلات أدركنا هذا الأمر. فمنعها من القيادة تكريم لها وتخدم، يخدمها زوجها، يخدمها أبوها، أخوها، ابنها، تخدم من قبلهم، فهي عزيزة مشرفة، ليست القيادة مفخرة وشرف حتى تقدم للمرأة. فلا يطالب فيه إلا السفلة، الذين يطالبون بقيادة المرأة ناس تشربوا بالفكر الغربي النصراني، وعندهم من الوقاحة وسوء الأدب والعبث بالأخلاق ما الله به عليم. فهؤلاء نحذرهم، يجب الحذر منهم، أو مغفل لا يدرك ما آثار هذه المسألة. هل من مات بسبب شربه للخمور أو الدخان يعتبر قاتل لنفسه؟ أما الخمر فلا شك، مع أيضا مواد في التشديد، ما أن مدمن الخمر كعابد وثن. والدخان باعتبار أن أهل الطب حققوا وأكدوا أنه تنتج عنه مضاعفات لا حد لها، هذا كلام الأطباء الذي لم يختلفوا فيه لا مسلمهم ولا كافرهم. فإذا ثبت أن له مضاعفات وأنه يزيد من الأمراض أو يسببها، فلا شك أن من تمادى فيه حتى مات بسببه يخشى عليه أن يكون قاتلا لنفسه. ما هي عقيدة الصوفية وما هو مذهب الصوفية؟ كثيرون، وما يتسع المقام للتعرض. نحن مسافرون غدا ونريد أن نذهب إلى قبر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستغفر لنا، ونطلب منه البركة لنا في كل شيء. هذا ما يجوز يا أخي، استغفر الله، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. أما الرسول عليه السلام الآن ما يستغفر منه، يوم كان حي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام. إذ ما قال إذا ظلموا، قال إذ ظلموا، فهذه تستعمل للماضي في شأن هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما ظلموا أنفسهم، لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه السلام واستغفرهم، استغفاره لا شك من أفضل ما يكون. أما بعد موته عليه السلام فلا مجال أن تطلب منه البركة أو الاستغاثة أو الاستغفار. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا وهم يحصل منهم شيء من هذا القبيل، ما كانوا يعملون هذا الشيء، بل تستغفر الله سبحانه وتعالى. فلا تختم عبادتك بهذه الزلة، هذا خطأ يا أخي، استغفر الله جل جلاله وصلي على الرسول عليه الصلاة، صلي عليه بعد استغفارك، فهذا مدعاة للقبول. ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ هذا خلاف السنة، وهو المشهور عن مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأيضا الشيعة من شأنهم إسبال اليدين، وهذا كله خلاف السنة. السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ما حكم من لم يحتفل بمولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون عاصي؟ بل إنه إن شاء الله على أجر، لأن الاحتفال بدعة، الصحيح أنه بدعة، ما كان معروف لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع، إنما أحدث تقريبا في القرن الرابع والخامس، أحدثه العبيديون الذين يدعون أنهم فاطميون وليسوا كذلك، ليسوا من أبناء فاطمة عليه السلام، بل هم كذبة، وصنيعهم وأفعالهم في مصر ومستولوا عليه من البلاد في ذلك العهد معروف، فهم الذين أحدثوا هذه البدعة. فهذه بدعة، احمد الله أنك يعني تتخلص منها، وادعوا إخوانك أن لا يحتفلوا بها، بل يحتفلون بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم. نحن نحتفل ونفرح ونسر كل يوم إذا ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثته وميلاده عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك بالتأسي والمتابعة والأخذ بأمره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: أنا والحمد لله حججت هذا العام، ولكن طفت طواف الحج ولم أسعى بعده سعي الحج، لأنني لم أعلم أنه يوجد سعي بعد الطواف، مع العلم بأني كنت متمتعا وأنا سافرت إلى المدينة ولم أسعى، فهل أرجع إلى مكة بعمرة أم بإحرام أعمل عمرة أولا ثم أسعى سعي الحج، أم ماذا أفعل؟ ما دمت متمتع وسعيت في أول الأمر، فهناك من أهل العلم يعني قول له دليله، وإن كان خلاف قول الجمهور أنه يكفيك السعي الأول، فهذا لا يفتى به إلا إذا وقع الإنسان بالحرج. أما كونك ترجع فتسعى فهذا انتهى وقته ولم يعد. وإن جبرت بدم، إن كان الله قد وسع عليك وجبرت بدم، فهذا أيضا خروج من الخلاف على قول من يرى أن السعي واجب ويجبر تركه بدم. نعم، كذلك إذا كان قارنا، إذا كان قارن ما في إشكال، إلا إذا كان لم يسعى مع طواف قدومه فلا، لأنه في هذه الحالة لم يأتي بالسعي، لكن يلزمه دم في هذه الحالة، يلزمه دم ولا بد. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا تمنح الدولة بعض موظفيها في القطاعات المختلفة نفقة الحج تكريما لهم، فهل يجوز أن أحج بهذه النفقة؟ وهل يجوز لي إذا لم أقدر على الحج لظروف صحية أن أهب هذه النفقة لأحد أقاربي؟ إيه نعم، إذا كان يبذل من الدولة يعني ابتداء من غير تطلع منك أو طلب أو سؤال فخذ هذا الشيء كما جاء في الحديث، ما أتاك من هذا المال من غير إشراف في نفس فخذه، فخذ هذا وحج به. وإن كان هناك ما يعوقك عن الحج إما بصفة دائمة أو مؤقتة ولو اعتذرت لم يبذل لك هذا الشيء فلا حرج، لأنك تملكه، فإذا ملكته فالذي يظهر لي أنك لك حق التصرف فيه. أحسن الله عليكم. يقول: قرر خادم الحرمين الشريفين صلاة الاستسقاء يوم الاثنين، فهل أوضحت لنا كيفيتها وسننها؟ لا شك أن صلاة الاستسقاء من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يا إخواننا قبل صلاة الاستسقاء قبلها يجب أن نستحي من الله سبحانه وتعالى، أما أن نخرج إلى الصلاة والمعاصي عن يميننا وعن يسارنا والموسيقى والمزامير والغناء والربا فهذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. إن كنا جادين في الاستسقاء والتضرع والخشوع الصادق، خشوع ودموع صادقة ليست مصطنعة، فيجب أولا تطهير البلاد من الربا وتطهيرها من المعاصي والمزامير والغناء التي تدج طوال ليلة الاستسقاء والأغاني في الإذاعة والتلفاز وما إلى ذلك، هذا لا يجوز. ما فائدة الاستسقاء في هذه الحالة؟ يؤثر أن موسى عليه السلام خرج يستسقي فلم يجب، ثم خرج ثانية فلم يجب، ثم ثالثة فتضرع إلى الله فسأل الله سبحانه وتعالى: لماذا يا رب ندعوك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقيل: إن فيكم فلان النمام. فقال: يا ربي من هو؟ قال: سبحان الله وعزتي وجلالي، أنهاك عن النميمة وعملها. فرجع إلى قومه وسألوا فتبين أن فلان يقع في النميمة، فتاب الله عليه، تاب وتاب الله عليه، فخرجوا فاستسقوا فسقوا. هذا أثر أورده بعض أهل العلم. معصية في فرد منعت دعوة نبي عليه الصلاة والسلام أن تجاب، فكيف؟ فنتوجه بإلحاح إلى ولاة الأمور أصلحهم الله ووفقهم لكل خير أن يبادروا إلى تطهير البلاد. والله لا نحتاج الاستسقاء، والله إذا طهرت البلاد بجهد صادق، بجهد صادق جاد، خاصة المدينة المقدسة مدينة الرسول عليه السلام ومكة حرسها الله، إذا طهرت من المعاصي التي انتشرت فيها من الأغاني والزمر وحلق اللحى يرخص بها والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، ومع ذلك تجد هذا أمر مستشري بكل جرأة، فكيف نستسقي؟ إذا طهرنا أنفسنا أفرادا وبيوتا ومجتمع فنثق إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتنا، فنسأل الله أن يفتح الجميع.